إلى آخره لا يجوز تعذيبه، ما يجب قتله يقتل، ويقتل يعني بإحسان فأحسن القتل يقتل، وما لا يجوز قتله فلا يجوز بحال من الأحوال قربانه، وما يذبح ويؤكل إلى آخره إذا ذبحته فأحسن الذبح. فبالذات الحلال تذكية لا يعني مباح لك أن تقول ما هي مثلا وكذا ونحو ذلك وما يشبهها، هذه مثلا وما يشبهها يعني من المباحات، لا تؤكل إلا بعد ذهاب روحها. ومع هذا لم يجز الشرع أن تموت يعني تذهب روح الحيوان كل اللحم الذي يراد أكله أو الاستفادة منه بأي طريقة كانت بما مما فيه التعذيب، بل بالتذكية. والتذكية ما هو معروف أنه يعني الذبح أو النحر للإبل ونحوها والذبح لسائر البهائم لا يجوز تعذيبها. ما أتي على طلي خروف أو ثور أو يم بعير أو كذا إلى أخذ والله هذا بكرة حين نأكله أو هل يلا أسبت أضربه بالسهم أو أضربه بالسيف أو بكذا في أي موقع منها أو كذا إلى أخذ خلص هو رايح ميت ميت، أو أصعبه بالصعب يعني بكذا وعذبه وخليه يجلس. شوف لاحظ الآن الصناع هؤلاء الذين يدعون الرفق بالحيوان إلى آخره يعني لهم طرق معينة لأنهم خارجين عن ضابط الشرع، فهم يرون مثلا من مسألة المذابح المسالخ الكبيرة وكذا التي يعني تصدر اللحوم الكثيرة إلى آخره يصعب عليهم، وهذا شيء من حيث الطبيعة نعم يصعب عليهم الذبح يعني بلدي في كل واحدة واحدة لأنه شيء كثير، عملوا مصانع والمصانع اللي هو مسالخ أو مذابح أو كذا إلى آخره للحيوانات، ولكن لما يعني يلتزموا فيها بالضوابط الشرعيه فيقولون طبعا العجول وال يعني الجمال البعارين الكبار او جمال وكذا ونحو ذلك الاشياء المتينه كذا يعني يصعب عليهم امساكها وذبحها او كذا فيصعقوها صعقا كهربائيا، ويقول هذا تخفيف اولا من الا تخرج عن كذا يعني عن السيطره في نفس الوقت تهدئتها. طيب هذا الصعق الكهربائي لا يميتها يقولوا، ولكن يتركها فتره تعذب فترة معينة تعذب فيها يعني لأنه عندما يخبط على رأسه كذا لا تذهب روحه مرة وفي نفس الوقت يبقى معذبا، هذا نوع من التعذيب. فإن مات بهذا الصعق فهو ميتا ولا يجوز أكله لأنه ميتا. ماذا من هو البديل؟ سيأتي الباحث يقول طيب الشريعة الإسلامية تقول يذبح، وفي الشرع يعني من القديم وفي المجتمعات الصغيرة وفي كذا إلى آخره ممكن الإنسان يكون عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني جسمه عجول أو غيرها أو كل واحد كذا أو إلى آخره يستطيع أن يأتي لها من الناس بمن يذبحها أو ينحر هذا سهل، لكن الأعداد الهائلة الكبيرة ماذا يصنعون لو كلفنا الناس بمثل هذه الطريقة ما استطاعوا. ما البديل؟ وأنتم تقولون الصعق حرام فما هو البديل؟ لا هناك بديل، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل والذي أوصله إلى يعني ما يزعمون أنه وهو فعلا في بعض الحقائق أنهم خرجوا إلى الفضاء وفعلوا أشياء كثيرة وإلى آخره، لا يعجزه أن يجد طريقة للوصول إلى ما أباح الله أحد أحد الله سبحانه وتعالى. وقد وجدوا يعني في مثلا يعني من مسائل الذبح هذا للأغنام والماشية وكذا وحتى للطيور الذين يزعمون بأنه لابد من الصعق وكذا إلى آخره لابد منه مد وسيء، هذا كلام مو صحيح، بل وجدت ورأينا بعيننا فيه مصانع أو مسالخ وكذا يعني يمر الحيوان تحت شريط حاد كذا بطريقة معينة بحيث أنه يمر بموضع الذبح ويذبح فيسمى عليه من حيث ما يدخل إذا يعني يريد قسمة شرعية يسمى عليه ثم يدخل فيذبح وانتهت المشكلة يعني. وجدنا هذا في بعض المذابح للطيور للدجاج ونحوها في البرازيل وفي غيرها. من أراد وهذه أيضا مسألة نريد أن نقولها لنا بصفتنا أفراد أو للشركات والمؤسسات أو للحكومات والدول، من أراد أن يتبع شرع الله وما أمر الله ويلتزم بالضوابط الشرعية في الحلال والحرام والمباح وما يجوز وما يصح للناس وما يمكن، من أراد ذلك لا يعوزه الوصول إليه بالخروج المعروف أبدا. لا يقول لنا أحد والله حصل في الدنيا الآن أشياء كثيرة ومن الصعب تطبيق الأحكام الشرعية في التي كانت تطبق في عهد الرسول والصحابة ومن بعدهم وكذا عليها لأنها أمور يعني كبيرة وكذا، هذا كلام جاهل أو كلام ضال ملحد. بل في شريعة الإسلام من الأحكام ومن القواعد العامة والأصول الكلية ما تستوعب كل ما يجد في هذه الدنيا، وهذا بفضل الله ملموس عند من أراد أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. أخرجوا بهذا من هنا بنتيجة مسألة محققة مقررة معروفة، وهي مسألة التي يرفعون شعارها الآن في الغرب والشرق وغيره من شعار الرفق بالحيوان، وأن المسلمين يعني ما وصلوا إلى هذه الدرجة من الرأفة والرفق وكذا إلى آخره. لا، المسلمون الإسلام حتى على الرفق بالحيوان، طبعا الإنسان من باب أولى الرفق بالحيوان والمعاملة الكائنات الحية جميعا، ليس الحيوان بل الكائنات في الدنيا في الأرض في الكون كلها، يجب يلزم المسلم ليس بالقانون يعني بالنظام القضائي وإنما بالاعتقاد، يعني ديانة وعقيدة يعتقد يجب عليه أن يحافظ على كل كائن من هذه الكائنات الحية أو غير الحية، كل موجود من هذه الموجودات في الدنيا سواء كان من جماد حتى الجماد أو من نبات والشجر منهي عن العبث وقطع الشجر بغير حق يعني بغير حاجة، والحيوان وكذلك على رأس هذه الكائنات التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان. هذا معتقد يجب أن يعتقده المسلم في دينه أنه يجب أن يحافظ على هذه الكائنات الموجودة أمامه. وطبعا النظام يعني القضاء الحكم الشرعي أن من خالف معتقده في هذا، وهناك أنظمة أو صحة يعني نسميها أنظمة ونظام شرعي، يعني هناك القضاء هناك الحكم الشرعي بأن من خالف يؤدب يعذر أو كذا أو كذا إلى آخره إلى درجة القصاص إذا كان جنى على إنسان. إذن فالتعامل الحسن والتسامح وال يعني الرفق والإحسان إلى الموجودات هو موجود في الأساس في هذا الدين، ويربينا ديننا وربانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، ربى صحابته ونقروا لنا. فيجب نحن إن كان هناك وهذا حق تقصير أو تجاوز أو تفريط في بعض المجتمعات الإسلامية أو من بعض الأفراد المسلمين، فهذا خلل في الإنسان في النفس في الشخص ذاته أو في المجتمع نفسه الذي حصل منه ذلك التفريط أو التكسير أو الزدوان، وليس في الشرع ولا في الدين ولا في التشريع الإسلامي. هذه حقيقة يعني وقفنا عندها لأن بعض الأحاديث أشارت إلى نقطة أو مسألة منها. أما الجانب الثاني في الباب النهي عن صبر البهائم وإخصائها، هذا أيضا سنسمع الحديث عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، ثم قال ابن عمر فيها نماء الخلق رواه أحمد. هذا يعني أمر في الباب ذكره الشيخ أحد الأمور إخصاء الحيوان. إخصاء الحيوان يعني استلال خصر الحيوان، يعني إخصاء يعني استلال خصر، وبعض الناس يسميه أيضا رضخ الخصيتين حتى أنه لا يعني يكون فحلا، هذا بالنسبة للذكر من الحيوانات. ما حكم هذا العمل؟ هذا الحديث فيه نهي عنه أو فيه نهي عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء الخيل والبهائم يعني جميعا، يعني عطف البهائم سائر البهائم على الخيل، نهى عن ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف ليس بالقوي، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه فيه هو راوي الحديث، يقول ابن عمر فيها يعني في المحصية من الحيوانات فيها أو في الإخصاء فيه نماء الخلق، نماء يعني الزيادة. هذه العبارة من ابن عمر هي تشير إلى أن هذا النهي، طبعا الحديث ليس بالقوي، والنهي عن إخصاء الحيوان أولا ما هي الحكمة؟ قال بعض أهل العلم إن الحكمة من النهي عن إخصاء الحيوان والخيل خاصة معلوم أنه يعني النهي عن إخصاء الخيل، لأن الخيل إذا أخصي ذكورها قل نتاجها، قل الجحول فيها إلى آخره فقل نتاج، فهذه حكمة. لكن قال الخيل والبهائم، إذا فنهي عن جميع الحيوانات أو عن إخصاء جميع الحيوانات، ما الحكمة؟ قالوا فيه نوع تعذيب، فيه نوع تعذيب للحيوان، وفيه من غير يعني حاجة قوية، وفيه قطع أو تقليل من نسله. هذا الذين قالوا أنه لا يجوز وأن هذا الحديث نهى عنه وذكروا هذا التعليل. ابن عمر أشار إشارة إلى معنى آخر وقال فيه إنماء الخلق، إنماء الخلق بالحقيقة الشيخ هنا ونقله الشيخ الحافظ بن حجر وغيره كذا نقلوا أنه معنى الماء الخلق يعني أنها أنه يسمن الحيوان المخصي طبعا لا يطرق وعندئذ يتربى عنده اللحم والشعب يكون سمينا فهذا مقصد من مقاصد إفساء الحيوان وهو إيش؟ أنه يكون سمينا يربى فيه فقال فيه إنماء الخلق إذا فأشار إلى حكمة موجودة ومنفعة وهو أن الإخصاء للحيوان الذكر بخاصة مما يقصد لأكله ها؟ فيه إنماء له فيزيد سمنا هذه فيه مصلحة وكأنه يشير يقول إلى أن يعني فيه حكمة أو فيه منفعة فالنهي مع يعني عدم قوة الحديث الصحيح الحديث سندا فيه معنى يعني احتمال أو فيه معنى أن إخصاء الحيوان تعذيب له وفيه أيضا مفسدة أخرى وهي أنه تقليل النسل منه ها فمنهي عنه وفيه معنى آخر يعارض هذا وهو ما أشار إليه ابن عمر من أن في الإخصاء إنماء للحيوان ففيه مصلحتان وإذا كان الحديث لم يصح أو لم يثبت قوة المعروف عند المحدثين يدخل التعليل في الحديث والنظر إلى المصلحة إن كان يعني تعليلهم الذين قالوا من النهي عنه بما فيه من التعذيب هذا قد يجاب عليه بجوابه وأن هذا التعذيب هو في حقيقة تعذيب ليس بالقوي تعذيب سهل الإخصاء تعذيب محتمل وأيضا لم يقصد به التعذيب لذاته وإنما قصد التعذيب لمنفعة أخرى مثل الوسم الوسم سيأتينا هنا بعد قليل الوسم النهي عن الوسم على الوجه وفيه جواز الوسم الوسم ما هو الوسم ما هو الوسم غير أهل الماشية لا ليس الوجه الوسم هو الكي يعني وضع علامة في الحيوان يرى به يعني هذا الحيوان أو هذا القطيع أو هذا كذا إلى آخره الوسم جائز بالإجماع يجوز وصف بهيمة أموال الزكاة الإبل والبقر والغنم إذا كان الزكاة وأموال الجزية يوم كانت جزية هذا بالإجماع يجوز وسمها لكن في غير الوجه سيأتينا الوسم في الوجه من هنا عنه فالوسم الكي كي بالنار أليس نوع تعذيب؟ نوع تعذيب لكنه جاز شرعا لما فيه من المصلحة كذلك الذين يقولون أن الإخصاء لبعض ذكور الحيوانات إذا كان فيه منفعة وهي نماؤه كما يقول ابن عمر وزيادة شحمه ولحمه وكذا إذا كان مما يؤكل فلا بأس به لهذه المنفعة مع وجود هذا التعذيب بالإخصاء كتعذيب الكي بالنسبة للوسم نعم إذا فالإخصاء مجرد يعني فعل هذا لا يجوز لأنه نوع تعذيب وإن كان لغرض صحيح وينتج عنه هذا طبعا الخيل في الحقيقة إنما تستعمل للركوب يعني استعمالها في الغالب يعني الركوب عليها للجهاد والقتال وكذا ومدافعة العدو وكذلك يعني في الغالب لا تستعمل للأكل نعم بعض أهل العلم قال هل يجوز أكل الخيل أو لحم الخيل أو لا لكن الأصل استعمالها هو الركوب وكذا إخصاؤها لا منفعة فيه من حيث إيش من حيث ماذا يا إخوان النماء نماء الخلق إيش طبعا إذا نمى الفرس وزاد شحمه ولحمه يعني تعلو قيمته وشأنه أو تضعف لأنها تقل أهميته والأمر المطلوب منه أو المقصود منه لأن المقصود منه الجري والكذا والركوب لكن البقر الغنم الكذا الذي يعد للأكل إذا حصل فيه الإخصاء نما زاد لحمه وشحمه إذا تحققت المنفعة ما هذه المضرة أو الأذى الذي يحصل له وهو منهي عن إيذاء الحيوان لغير قصد لغير مقصد شرعي صحيح هذا الإيذاء مقابل المصلحة العامة الكبرى يخف كما يعني خفت مسألة إيذاء الحيوان عند وسمه نعم مسألة أخرى وهي أيضا من المسائل التي يعمل بها كثير من الناس في زماننا وقبله قد سبق الشرع إلى النهي عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم التحريش بين البهائم. قبل أن نخرج من من من مسألة الرفق بالحيوان وكذا إلى آخره، ماذا يصنعون في بعض بلاد أوروبا؟ يعني هذول ما إيش يسمونها؟ لعب إيش مشارعة الثيران وغيره إلى آخره. ماذا يصنعون فيها؟ تحديد تحديد يعني شنيع يلعب على الحدود. أين هذا من الحضارة والجزم وكذا الذي يزعمون؟ هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. رواه أبو داود والترمذي، الحديث إن كان في سنده ضعف لكنه معناه صحيح. تحريش بين البهائم، ما المقصود منه؟ البهائم البهائم البهائم كل يعني الحيوانات، سواء كانت إنسية منها أو وحشية الأهلية أو غيرها إلى آخره. وغالبا ما يكون في ذات التي عندها نوع من السبعية، الكلاب، النمور، الكذا إلى آخره. نهى عن التحريش بين البهائم. التحريش يعني هو ايه؟ يعني الاغراء بين الاثنين ان يتقاتل. عاده انما يقال كلمه تحريش بين القوم من الناس وبين الكلاب اكرمكم الله، ويقال حرش بين القوم من الناس يعني، وايضا يقال حرش بين الكلاب يعني لانها فيها السبعيه تتقاتل. لكن بين سائر البهائم، ثور مع ثور وكذا، كبش مع كبش، ديك مع ديك، يعني هذه يعني سائر البهائم. ايضا الحديث فيه اشاره الى انه يجوز يعني يصح لغه ان يقال لتحريش بعضها على بعض يسمى تحريش. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا فائده منه، لانه لا فائده، لا فائدة، ليس فيه غرض يعني فائده من التحريش بين البهائم، الا انه يعني مجرد تلذذ. اذا لذذ الانسان بان يعني البعيد كلبه غلب الكلب الفلاني او جسمه غلب كذا والى اخره، وفيه اذى لهذه الحيوانات لانه يضر بعضها بعضا بهذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، وهذا داخل في مساله الرفق بالحيوان والاحسان الى كل الكائنات الحيه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يتعامل الانسان مع ما حوله من من من الكائنات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه مهما كان عدوا، إلا العدو في ساحة القتال الذي تريد إتلافه فضربه حيثما تريد، حيثما كذا، لأن الضرب ضرب السيف وكذا إلى آخره، لأنك تريد هلاكك كما أنه يريد هلاكك، هذا أمر آخر. لكن في التأديب، في مسألة التأديب أو كذا إلى آخره، نهى عن ضرب الوجه سواء كان قريبا أو بعيدا، إنسانا أو غير إنسان، إنسانا أو حيوانا. نهى عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه، ونهى عن وسم الوجه. الوسم كما قلنا إيش؟ الكي. والكي ليس كل يعني الكي، لكن الوسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، من يعني وسمه يسمه وسما يعني وضع علامة، والعلامة هنا أو الوسم بالكي على الحيوان. معلوم بين أهل الحلال وكذا في الجاهلية والإسلام وإلى الآن وإلى ما شاء الله، أن صاحب أصحاب الماشية الإبل والبقر والغنم والشياء الكثيرة الآخر لا تعرف، يعني ماشية هؤلاء كانت تعرف، يعني ماشية القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية عن القبيلة الفلانية باسمها، فإذا ضاعت يعني ذهبت إحداها من مضارب أهلها إلى الثانية، يعرفون يعرف الناس أن هذه من إبل القبيلة الفلانية أو الجهة الفلانية. يعني الوسم له مقصد شرعي وعقلي وعرفي معروف معلوم، وهو أنه يميز هذه الدابة أو هذا الحيوان أو هذا القطيع أو هذا النوع عن غيره، فهو مشروع لذلك، فيه مصلحة، ولكنه منهي عنه. وفيه نوع أذى، فيه نوع أذى من الإحراق بالنار، يعني مغفور هذا لتلك المنفعة، لكن منهي عن وضعه واستعماله وجعله في الوجه مهما كان. حتى في الحيوان لا يجوز أن يوسم الحيوان في وجهه، يسم خلف الوجه، يسم كذا، انظر ماذا نهى عن وسم الوجه. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي لفظ مر عليه بحمار، مر عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما يبلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. إذن لا الوسم ولا الضرب يجوز في الحياة، لا يجوز لا الوسم ولا الضرب في وجه الحيوان بأي حال من الأحوال. قال ونهى عن ذلك، رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك وقال فوالله، هذا الحديث هكذا وفي مسلم هكذا، فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. لما يعني رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، في الرواية هكذا قال، من الذي قال سيأتيكم تفسير، قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، يعني أبعد شيء عن الوجه في جسمي هذا هذا الكائن وهذه الدابة. وأمر بحماره، هذا الذي قال والله لا أسمه إلا في أبعد شيء، وأمر بحماره فكوي في جائرتيه، فهو أول من كوى الجائرتين، رواه مسلم. إذن النهي هذا عن الوسم في الوجه، وهذا الذي سمع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة. القاضي عياض يقول إن الذي سمع هذا وقال هذا قول والله لا أسمه إلا في أبعد شيء من الوجه ووسمه في جائرته، يقول هو العباس بن عبد المطلب. والإمام النووي يقول هذا ليس ظاهر، لأن الذي يروي الحديث هو ابن عباس، يقول ليس. القاضي عياض يقول الظاهر أن الذي قال هذا القول، طبعا هذا العبارة أو سياق النص ملتبس كأن الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا يقول رأى حمار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى إلى آخره، كأن يعني يشعر أن الذي قال الرسول، لا لم يقل الرسول هذا القول القسم والله لا أسمه إلا في آخره، وإنما الذي قاله هو الذي سمعه عن الرسول، سمع النهي ورأى الإنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ هل هو العباس ابن عبد المطلب كما في بعض الروايات، أو هو عبد الله ابن عباس الذي هو راوي هذا الحديث؟ القاضي عياض يقول الظاهر أن الذي قال ذلك والله لا أسمه إلا في أبعد شيء هو العباس بن عبد المطلب. والإمام النووي يقول لا، ليس هذا هو الظاهر، بل الظاهر أنه ابن عباس. واحتمال يقول ويحتمل أنها حادثتان، إحداهما حصلت للعباس والأخرى حصلت لابن. وخلاصة أن هذا الصحابي سواء كان العباس بن عبد المطلب أو عبد الله بن عباس، لما رأى الإنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع النهي عن منهم عليه الصلاة والسلام الوجه، قال إذن سأبتعد كل ما استطعت من بعد عن الوجه الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم، فوسم في جائرتي الحمار. يعني آخرة، ما هي جائرتي الحمار؟ الوجه، يعني عيني الوجه، يعني بكان النافئان من جهة دبر الحمار، يعني أبتعد عن الوجه لا في الظهر ولا في العنق ولا في كذا، خشية أن يقرب من الموضع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي يستحب بالنسبة للوسم، يعني أهل الأغنام وأهل الحلال وأهل كذا، يستحب أن يسم الغنم في آذانها، وسم الغنم في آذانها، يستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقرة في أصول أفخاذها، في أصول أصل الفخذ، يعني في أصول أفخاذها. طبعا هذا الذي استحباب من النووي، يعني ليش؟ قال لأن هذه المواضع سيذكرها، هذه المواضع قليلة الشعر الصوف فيظهر الوسم فيها، وايضا قليله اللحم او صلبه، يعني تتحمل هذا الكي. بعض الناس يسمون الابل، يعني ليس في الوجه، في اعناقها ولكن من خلف الاذن او كذا، يعني ما دام تجنب الوجه فلا اشكال في ذلك. ان يسم الغنم، ان يستحب ان يسم الغنم في اذانها، والابل والبقره في اصول افخاذها، لانه موضع صلب فيقل الالم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم. وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض، ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية، وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدقة. يقول الشافعي وأصحابه، قال الشافعي وأصحابه يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، يعني كل حيوان بحسبه، طبعا الغنم حجمها صغير وكذا يكون ألطف، يعني أصغر من ميسم البقر، والبقر ألطف من ميسم الإبل. وحكى الاستحباب النووي عن الصحابة كلهم جماهير العلماء بعدهم، ونقل ابن الصباء وغيره إجماع الصحابة عليه. وبعض أهل العلم يعني ينقلون عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وضع عنه أنه ينهى عن الوسم جملة وتفصيلا، وينهى عن الوسم بالمرة، ويقول هذا فيه نوع تعذيب، وهو كأنه يأخذ بالأحاديث التي تنهى عن تعذيب الحيوان، ولكنه ما بلغه هذه الأحاديث التي فيها جواز الوسم هو يعني تمييز الحيوان عن غيره ولا سيما إبل الصدقة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا أخي.